والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الأحاديث التي هي من هذا القبيل والتي تتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاص لا يريد الدعاء عليهم، ولكنه تبين من هذا الحديث أنه يكون دعاء لهم، وذلك أنه أورد جملة من الأحاديث، وآخر تلك الأحاديث التي أوردها الحديث الذي فيه أن أم سليم أرسلت يتيمة عندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة، ثم إنه رآها تلك المرة وقد كبرت، فلما رآها قال: أنت هي؟ لا كبرت سنك، لا كبرت سنك. فانطلقت تلك اليتيمة إلى أم سليم تبكي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها وقال فيها هذه المقالة، فجاءت أم سليم المسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: وقال: ما لك يا أم سليم؟ قالت: إنك دعوت على يتيمتي فقلت كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي وقلت: اللهم من دعوت له دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاء ورحمة وزكاء. لما ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عقبه مباشرة بحديث لا أشبع الله بطنه، عقبه مباشرة بحديث لا أشبع الله بطنه، يعني فيكون من هذا القبيل، وعلى هذا فيكون دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان، وليس دعاء عليه، لأنه بمقتضى هذا الحديث يكون دعاء له. وهذا من حسن تنظيم مسلم وترتيبه لصحيحه وحسن ترتيبه، وأنه يضع الحديث في مكانه المناسب، ولهذا فقد وضع هذا الحديث في هذا المكان المناسب الذي هو في الحقيقة يعتبر دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي: الصلاة في شعر النساء. والشعر جمع شعار، وهي الثياب التي تلي الجسد، التي تلي الجسد. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الثوب الذي وراءه، يعني يكون الشعار بينه وبين الدثار، الشعار يكون بين الجسد وبين الدثار، فالشعار هو الذي يلي الجسد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب أعطاهن يعني شعاره، وقال: أشعرنها إياه، يعني ثوب شيء كان يلي جسده فأعطاهن إياه ليشعرنها إياه، ليجعلنه يعني يلي جسدها. فالشعار هو الذي يلي الجسد، وهو أقرب شيء إلى الإنسان، أقرب شيء الإنسان، وهو الذي يلاصق جسد الإنسان. وفي الحديث أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة حنين لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ولم يعطهم شيئا من الغنائم، عند ذلك وجدوا في أنفسهم، فجمعهم وتكلم فيهم وأثنى عليهم وأعطاهم من الكلام الذي هو خير لهم من الإبل ومن الذهب والفضة. فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني أنهم من قرب لقربهم منه كقرب الشعار لجسد الإنسان، والناس دثار يعني الذي وراء الشعار، الحاصل أن شعر النساء جمع شعار ككتب وكتاب، كتب وكتاب يعني وزن، يعني المفرد شعار والجمع شعر كالكتاب والكتب، الكتاب مفرد والكتب جمع، وهي الثياب التي تلي الجسد وهي التي يلتحف بها أو تكون على جسد المرأة وجسد الرجل عندما يحصل النوم ويحصل الالتحاف، فإن الذي يلي الجسد أو يلي الأجساد يقال له شعار. وترجمة معقودة في عدم الصلاة في شعر النساء، لأن الحديث التي أوردها أنه لا يصلى فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا، يعني شك عبيد الله، شك معاذ الذي هو والد عبيد الله في الإسناد، شك فقال شعرنا أو لحفنا، واللحاف هو الذي يكون فوق الشعار، غالبا يكون شيئا يلتحف به ويكون فوق الشعار، وقد يكون يعني شعارا يلتحف به الإنسان ويلتف به الإنسان ويلي جسده. والمقصود أنه كان لا يصلي، يعني إذا كان فيها شيء من الأذى، بأن يكون يعني فيها شيء من دم الحيض أو يعني شيء من النجاسة، فكان يعني عدم الصلاة لما قد يكون فيها من أذى. أما إذا تحقق أنها نظيفة وأنه ليس شيء، ليس فيها شيء من النجاسات، فإنه يصلى فيها، لأنه سيأتي في بعض الأحاديث في الترجمة التي بعدها ما يدل على الترخيص في ذلك وما يدل على جواز ذلك. وعلى هذا فيجمع بين الأحاديث التي فيها الصلاة في اللحف والشعر بأنه إذا لم يكن فيها شيء من النجاسة، والنهي والامتناع من الصلاة فيها إذا كان فيها شيء من النجاسة. بهذا يوفق بين الأحاديث الواردة في الصلاة والأحاديث الواردة في الامتناع من الصلاة في تلك اللحف وتلك الشعر. أيوة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأشعث. عن الأشعث وهو ابن عبد الله. نعم. الأشعث بن عبد الله. وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني. الأشعث بن عبد الملك الحمراني. هو روى عن هذا عن محمد بن سيرين، هو من الشيخ إيه؟ روى عن محمد بن سيرين وروى عنه أيضا من هو روى عنه معاذ بن معاذ. أنا رأيت في تهذيب التهذيب في ترجمة معاذ بن عبد الله أشعث بن عبد الله الحدائي أنه روى عنه معاذ بن معاذ وروى عن محمد بن سيرين، فإذا كان الحمراني أيضا روى عن معاذ بن سيرين وروى عنه معاذ بن معاذ، يعني يكون معناه يحتمل الاثنين، يكون يحتمل الاثنين. ففي تهذيب التهذيب أشعث ابن عبد الله الحدائي روى عنه معاذ بن معاذ ورواه عن محمد بن سيرين، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن، البخاري تعليقا وأصحاب السنن. فإذا كان الحمراني أشعث بن عبد الملك الحمراني كذلك يصير محتمل لهذا ولهذا، وكل منهما ثقة، الحمراني ثقة وهذا ثقة. أشعث بن عبد الله الحدائي أخرج نعم ثقة نعم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد. نعم ومسلم. ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وهي من حفظة السنة وأوعيتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللحف اللي تلتحف بها النساء في النوم، وهذا إذا كان عليها نجاسة، أما إذا لم يكن عليها شيء فسيأتي أنه كان يصلي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا، والملاحف هي اللحف التي يلتحف بها في النوم في الفراش، فكان لا يصلي يعني إذا كان فيها شيء، أما إذا لم يكن فيها شيء فإنه يصلي كما سيأتي. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن سليمان بن حرب. عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد حماد عن هشام. عن حماد عن هشام. حماد من هو؟ من زيد الذي هو في آخر الدار. قال حماد بعده. نعم نعم هو ابن زيد. قال حماد هو ابن زيد لأن حماد بن زيد هو الذي روى عن سعيد بن أبي صدقة الذي سيأتي. وأما يعني بالنسبة ل هنا من يروي عن من حماد يروي عن هشام حماد يروي عن هشام وحماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهشام هو بن حسان هو هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين عن عائشة. عن ابن سيرين وقد مر ذكره. عن عائشة وقد مر ذكره. فهشام بن حسان يعني روى عن محمد بن سيرين، وكذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلهم يروون عن هشام بن حسان، وكلهم يروي عنهم سليمان بن حرب. ولكن سعيد بن أبي صدقة الذي سيأتي في كلام أبي داود بعد ذلك لم يروي عنه إلا حماد بن زيد، إذن يكون حماد بن زيد، يعني هذا الرجل المبهم يكون حماد بن زيد. وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة، وهشام ثقة أخرجه أصحاب في الستة، ومحمد بن سيرين كذلك، وعائشة مرة ذكرها. قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمدا عنه فلم يحدثني، وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا، فسلوا عنه. ثم قال قال حماد نعم وسمعت سعيد بن أبي صدقة يقول سألت محمدا عنه، يعني محمد بن سيرين، لأن حماد بن زيد رواه في الطريق الأولى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، وذاك أثبت يعني الرواية، وأن محمد بن سيرين رواه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حماد أنه سمع سعيد بن أبي صدقة يقول سألت محمدا عنه يعني عن هذا الحديث فلم يحدثني، وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري هو عن ثبت أو لا، فسلوا عنه. نعم. أي سلوا عنه غيري، يعني سلوا عن هذا الحديث غيري، يعني معناه أنه من طريق سعيد بن أبي صدقة لا يذكر شيئا، ولكنه من طريق هشام بن حسان وهو من أخص أصحاب محمد بن سيرين, يعني رواه عنه مسندا رواه عنه مسندا. نعم. قال سعيد وسعيد بن أبي سلمة ثقة أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه في التفسير. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث باب في الرخصة في ذلك. نعم, باب الرخصة في ذلك, يعني في الصلاة, يعني في شعور النساء, لأن ذلك يرجع إلى الترجمة السابقة وهي الصلاة في شعور النساء. فأورد حديثين في الترجمة السابقة في أنه كان لا يصلي, ثم أورد أحاديث في هذه الترجمة أن الرسول كان يصلي, يعني في الشيء الذي يماس النساء والذي كان يعني يمس جسد المرأة وهي حائض. فأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت ميمونة حديث ميمونة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط, والمرط هو ثوب, يعني يكون للرجل ويكون للمرأة ويقال له مرط, وكان عليه مرط وهو يصلي وعلى بعض أزواجه منه, يعني معناه أنه إذا سجد يكون على جسدها يعني شيء منه, يعني من وهي حائض يكون عليها أو يعني يقع عليها شيء من ذلك الثوب الذي يصلي فيه, من ذلك الثوب الذي يصلي فيه. فهذا يدل على أن الشيء إذا علم أنه لا نجاسة فيه وأنه سليم من النجاسة فإنه يصلى فيه, لأن ذلك الثوب يقع على يعني جسد المرأة ويقع على جسدها, ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو يصلي فيه, لأنه كان إذا سجد يقع جزء منه على جسدها وهي إلى جنبه وهي حائض. فدل على أن ملامسة الثياب وأن ما يلي جسد المرأة وهي حائض أنه لا يؤثر لأنها طاهرة, والحيضة في فرجها وليست في يدها وليست في جسدها, فغير مكان النجاسة طاهر إلا إذا وقع عليه نجاسة, وإلا في الأصل أنه طهارته. ولهذا سبق أن مر في الأحاديث المضاجعة والمخالطة والمجامعة, يعني كان يجتمع جسده بجسدها ويتصل جسده بجسدها, وإنما الممنوع هو الجماع للحيض في فروجهن. اصنعوا كل شيء للنكاح كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل كونه يصلي في ذلك الثوب وأنه يكون على جسد المرأة وهي بجواره وهو يصلي شيء منه, دل ذلك على أنه الممنوع فيما إذا كان هناك نجاسة في الثوب الذي يعني يكون يأتي على جسد المرأة سواء كان شعارا أو لحافا, وأنه إذا لم يكن فيه نجاسة فإنه يكون طاهرا ويصلى فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه أخرجه أبو داود بن ماجه. عن سفيان, عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق الشيباني, عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد الليثي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال ما هو صحابي؟ هو مولود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين أو من كبار ثقات التابعين. عن ميمونة. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة وفيه ما في الذي تقدم في حديث ميمونة أنه كان عليها مرط وعلى وسلم بعضه وكان يصلي وهي إلى جنبه، ومعنى ذلك أن يعني شيء منه على الرسول صلى الله عليه وسلم وشيء منه على جسد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحابه في الستة إلى الترمذي. عن وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طلحة بن يحيى. عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وهو صديق يخطئ أو ثقة. نعم نعم. وهو صديق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على وهو من الستة المتفق على عده في الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد المسيب. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فقيل أن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وعبيد الله هو أحد الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. نعم. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب المني يصيب الثوب. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم. ثم ورد أبو داود رحمه الله يترجم وهي باب المني يصيب الثوب، يعني ما حكم ذلك، هل يحتاج إلى تطهير أو لا يحتاج إلى تطهير؟ والواقع أنه أن المني طاهر وليس بنجس، والدليل على طهارته أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، ولو كان غير طاهر لما كفى الفرك، لأن الفرك يمكن يزيل أشياء يعني لها جسم وأشياء، ولكن لا بد من الغسل لو كان غير طاهر، كما سبق أن مر بالنسبة للحائض التي يكون على ثوبها شيء من الدم يفرك ويحك ثم ذلك يغسل، ما يكفي حكه وفركه، بل لابد من غسله والحك والفرك من أجل التخفيف، يعني بالنسبة للدم الحائض الذي يكون على الثوب. وأما المني فإنه يفرك فقط ولا يغسل، ففركه فقط وعدم غسله دليل على طهارته، لأن النجاسة لا يطهرها الفرك، وإنما الفرك يخفف إذا كان هناك جرم أو شيء يعني شاخص أو شيء بارز يعني يتساقط بالفرك وبالحك، ولكن لا بد من الغسل. فلما كانت تكتفي بالغسل تكتفي بالفرك دل ذلك على طهارته وأن الغسل ليس بواجب. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن همام بن الحارث النخعي الكوفي كان عند عائشة وأنه احتلم ورأته جارية لعائشة يفرك يعني من ثوبه أو يغسل، رأته يغسل ثوبه أو يغسل المنية من ثوبه، فحدثت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وأنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن غسله ليس بلازم ولكنه يغسل إذا كان يعني رطبا يعني حتى يظهر يزول الأثر الذي لا يستحسن النظر إليه، أما إن كان يابسا فإنه يفرك ويكفي، وإذا كان له أثر أو تبين شيء يستقذر فإنه أيضا يغسل، لا لنجاسته ولكن لذهاب الشيء الذي يستقذر مثل البساط الذي يكون على الثوب المنظر إليه ما هو طيب ولكن ليس بنجس فهو يزال من أجل إذهاب الشيء الذي يستقذر النظر إليه. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النمري الحوضي. نعم هو النمري وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام بن الحارث. عن همام بن الحارث النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم. قال أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم، يعني رواه عن إبراهيم. الحكم رواه عن نعم. عن إبراهيم، والأعمش رواه عن إبراهيم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، فكانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، تكتفي بالفرك ولا تغسل وهو دليل الطهارة كما عرفنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن أبي سليمان. عن حماد بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن إبراهيم عن الأسود. عن إبراهيم وقد مر ذكره والأسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود وافقه مغيرة. قال أبو داود وافقه مغيرة، يعني في الرواية عن إبراهيم. والمغيرة بن مقسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو معشر. وأبو معشر وهو زياد بن كليب الكوفي وهو ثقة أخرج له ثقة هو صدوق ثقة ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وواصل. وواصل بن حيان الأحدب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني بن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعا أعد إسناد. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعة. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى فيه بقعة أو بقعة. وهذا الغسل يعني ليس للنجاسة وإنما لإزالة الأثر الذي يعني لا يناسب أن يرى يعني في الثوب وهو من آثار الجماع وهو المني. وغسله كما عرفنا لا لأن المني نجس ولكن لإزالة ذلك الأثر يعني لذلك الشيء الطاهر كالبصاق والمخاط الذي هو طاهر ولكن المنظر إليه يعني لا يستساغ فغسله وإزالته أمر مطلوب لا لنجاسته ولكن لإزالته وعدم حصول يعني شيء لا يستحسن النظر إليه. وقد جاء أنها كان أنه كان يغسل يفرك يابسا ويغسل رطبا يعني معناها حيث يكون رطبا يعني يغسل حتى يذهب أثره. وأما إذا حك إذا كان يابسا وفرك يذهب أثره. قال حدثنا عبد الله يعني فأرى فيه بقعة أو بقعة يعني من أثر الغسل. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري. قال حاء وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري وهو ثقة موسيقى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. نعم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر. قال حدثنا سليم يعني ابن أخضر وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. المعنى يعني أن الحديثين يعني معناهما واحد وهذه طريقة الإمام أبي داود رحمه الله عندما يذكر الحديث من طريقين أحيانا يقول المعنى وبعض الأحيان يقول المعنى واحد. وهنا زاد على كلمة المعنى والإخبار في حديث سليم يعني أن حديث سليم هو الذي فيه التصريح بالإخبار أو السماع يعني ليس فيه عنعنة. وهنا السياق يعني على ما يظهر على رواية سليم الذي فيه تحديث وإخبار وسماع يعني فليس فيه عنعنة وليس فيه ألفاظ أخرى غير ما يفيد الاتصال وما يفيد السماع وما يفيد الإخبار. قال والإخبار في حديث سليم يعني هو الذي الروايات فيه كلها بالإخبار والمقصود بالإخبار سواء كان سماعا أو تحديثا يعني كل واحد يقول سمعته أو حدثني أو أخبرني. نعم. قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران. عمرو بن ميمون قلنا سليم بن أخضر أخرج حديثه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. وسليم عمرو بن ميمون بن مهران ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عائشة. وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب بول الصبي يصيب الثوب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يمكن أداء الأذكار التي تكون عقب الصلاة بعد صلاة الجنازة أو بعد ركعتي السنة، أم يشترط أن تكون عقب الصلاة مباشرة؟ هي تكون عقب الصلاة مباشرة وقبل أن يأتي الإنسان بالسنة، وأما الجنازة إذا أمكنه أن يأتي بها قبل يعني فذاك، وإلا فإنه يصلي الجنازة ثم يكمل الأذكار، لأن الجنازة تفوت ويذهب وقت يعني يذهب وقت الصلاة عليها، لأنها يصلى عليها ثم يذهب بها. وأما الركعتين أو صلاة السنة فهي بيد الإنسان، بيد الإنسان عندما يفرغ من الذكر يأتي بالصلاة، وأما صلاة الجنازة فلكونها يعني تذهب ولو اشتغل بالذكر لفاتته يمكنه أن يصلي ثم ذلك يأتي بالأذكار. امرأة أفطرت من رمضان بسبب الحيض، وعند القضاء كانت صائمة يوما وفي النهار أفطرت بسبب ألم ضرسها وأكلت الدواء، فماذا عليها؟ إذا كانت أنها أفطرت في ذلك اليوم الذي فعلته، يعني ذلك اليوم الذي يعني صامته طبعا وأفطرت فيه، ما تعتبر صامت، عليها أن تقضي ذلك اليوم. يقول: لماذا سمي حمزة رضي الله عنه بسيد الشهداء؟ هو كما هو معلوم من الشهداء، هو أحد الشهداء، وهو لا شك أنه سيد، والتسمية هذه ما أدري من أين جاءت، لكنه لا شك أنه هو سيد. وأما كونه سيد الشهداء أو أنه أفضلهم أو كذا، ما نعلم له وجه، بل هناك من هو أفضل منه وهم شهداء كعمر وعثمان وعلي، كلهم شهداء ومع ذلك وهم أفضل منه. هل يجوز تأدية العمرة عن والدي المتوفى؟ نعم، يمكن الإنسان يعتمر عن والده أو غير والده، إذا كان قد اعتمر عن نفسه، إذا كان المعتمر اعتمر عن نفسه أولا له أن يعتمر عن غيره. ما حكم الاتكاء على هذه الدواليب الموجودة في المسجد التي وضعت فيها المصاحف؟ أنا ذكرت مرارا وتكرارا أن هذه الدواليب ولا المراكب، الدواليب اللي عليها كون الإنسان يعني يكون إذا كان أنها من ظهره لا بأس بذلك، وأما إذا كان يعني من أمامه وتكون مصاحف وراءه مباشرة فالأولى أن لا يفعل ذلك. ما حكم إعطاء زكاة المال لإخواني الشباب أو البنات ممن هم أكبر مني أو أصغر، ولكن لا أعولهم، هم متكفلين بأنفسهم؟ إذا كان أنهم عندهم ما يكفيهم وهم أغنياء لا يجوز أن يعطوا الزكاة، وإن كانوا فقراء وهم بحاجة إلى الزكاة فيعطون من الزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن القريب له حقا غير الزكاة، فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، بمعنى أنه يتخلص من الحقوق التي عليه للأقارب بإعطائهم الزكاة، ويقول الزكاة خارجة وأنا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي، وبدل أن أعطيهم من مالي أعطيهم الزكاة، ليس الإنسان يفعل ذلك. أما إذا كان يعني المال قليل والزكاة قليلة ولا يعني فيعطاها للقريب أولى من إعطائها للبعيد إذا كان فقيرا محتاجا. الأخ بالنسبة لحمزة رضي الله عنه يذكر حديث سيد الشهداء حمزة ورجل جاء إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فيقول الأخ ألا يؤخذ منه تسمية بس حمزة؟ بس الحديث هذا وش درجته؟ ما نعرف شيئا صحته. إذا كان رسول قاله وقد ثبت فالأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني تفضيله على غيره. أقول لا يعني تفضيله على غيره، لأن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وثلاثة من الخلفاء هم شهداء. رجل أدرك التكبيرة الثانية مع الإمام في صلاة الجنازة، هل يقرأ الفاتحة أم الصلاة الإبراهيمية وكيف الإتمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا يشمل الجنازة. والإنسان إذا يعني دخل يعني في الركعة الثانية يعني في التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية التي هي محل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمكنه يقرأ الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض هذا هو الذي ينبغي، لأن قراءة الفاتحة وقراءة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء المقصود من ذلك أن هذا من أسباب قبول الدعاء، لأن الدعاء كونه يسبق بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب قبوله. فإذا تمكن يأتي بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. الأخ يقول ما المقصود؟ وإذا لم يمكن إلا الدعاء فإنه يصار إلى الدعاء، لأن الدعاء هو الأصل، والجنازة شرعة من أجل الدعاء، وذكر الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لأنه من أسباب قبول الدعاء. فإذا كان الأمر داير بأنه يقرأ الحمد والصلاة على الرسول ويفوت الدعاء، لا يقرأ الدعاء ولو فات الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من الصلاة هو الشفاعة والدعاء للميت. يقول ما المقصود بالثوب الذي يجامعها فيه؟ هل أنه يجامعها في ثوب واحد يحيط به ماء؟ أول حديث يمكن مرة. يمكن يعني الثوب الذي يكون على جسده هو، أو يعني يلتحفون به، كل ذلك أجل ثوب. كيف الشيء؟ الثوب اللي يكون على الإنسان وهو يجامع، إذا كان على ثوب هذا يكون في ثوب يجامع فيه، أو يعني شيء يلتحفون فيه، هذا قال ثوب جامعها فيه، كل قال ثوب، لأن الثوب ليس المقصود به القميص، يعني القطعة من القماش قال ثوب. أنكر علينا بعض الإخوان إطلاقنا على من يفعل فعل قوم لوط بأنه لوطي، وقالوا بأن في ذلك إساءة لنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الإنكار في مكانه؟ لا أدري، ما أعرف يعني الحقيقة، يعني هو اللواط معروف يعني اسمه اللواط، هو الشخص يقال له لوطي يعني نسبة إلى اللواط وليس نسبة إلى لوط، ولكن هل يعني يمنع وهل هو مضاف إلى لوط؟ ليس مضاف إلى لوط، وإنما مضاف إلى قوم لوط وإلى فعل قوم لوط. لا أدري يعني هل يعني ينفر أو ما ينفر، ما أدري. هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة العرس إلقاء كلمة نصح ومحاضرة عامة لأصحابه؟ ما أعلم في ذلك شيئا، لكن كونه يعني يتكلم بنصح ومناسبة اجتماع الناس كونهم يعني يذكرون بخير وينبهون على خير لا بأس بذلك، ما هناك مانع يمنع منه، لكن لا يقال أن هذا سنة وأنه يعني يفعل في هذا المكان وأنه من السنن، ولكن من الأمور السائغة التي يعني فيها يعني تذكر للناس يعني عند الحاجة إلى ذلك. هل ثبت تحريك السبابة عند التشهد في الصلاة؟ تحريك السبابة هي في التشهد عند عند عند عند أشهد لا إله إلا الله وعند ذكر الله عز وجل. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم اجعل ذلك من جهنم، يحركها ويدعو بها عند التشهد وعند الدعاء. ما حكم الدخول في البرلمان؟ بل زعم بعضهم أنه يجب على المسلمين الدخول في برلمان أحد الدول الكافرة. الدخول يعني في هذه البرلمان البرلمانات إذا كان يترتب عليه مضرة لا يجوز أبدا، لا يجوز الإنسان أن يقدم على شيء فيه مضرة على الإنسان في دينه أو مضرة على المسلمين. أما إذا كان الدخول يعني لا يلحق الإنسان في مضرة وإنما يحصل فيه يعني جلب خير للمسلمين أو دفع ضرر على المسلمين، فالعبرة بالمصالح التي ترتب على ذلك والفوائد التي ترتب على ذلك بشرط ألا يلحق الإنسان ضرر يعني في ذلك العمل. يقول أنا زائر من يقول زائر من غير أهل المملكة وأريد أن أعتمر عدة مرات وأنا في مكة، فهل يجوز ذلك لي؟ ما أعلم يعني شيء يدل على ذلك، يعني يكون يتردد بين التنعيم وبين الكعبة، ما نعلم شيء يدل على هذا الفعل الذي هو التردد. وإنما إذا كان جاء للمدينة أو خرج خارج المواقيت ورجع إلى مكة مرة أخرى فله أن يعتمر. هل هناك حد أدنى وحد أعلى للنفاس؟ النفاس نعم له حد أعلى وهو 40 وليس له حد أدنى. إذا طهرت المرأة في أي وقت وقطع عنها الدم فإنها تعتبر طاهرة وعليها أن تصلي وتصوم وتفعل الأفعال التي تفعلها الطاهرات، وأعلاها 40 بمعنى أنه إذا بلغ 40 أو امتد إلى 40 فهو نفاس، وإذا تجاوز فإنه دم فساد. هل للمذاء أن يصلي في ثوب النوم؟ إذا كان ثوب النوم فيه مذي ليس له أن يصلي فيه لأن المذي نجس ولا يصلي في ثوب النجس. إذا كان ثوبه يعني وقع عليه مذي وهو يعلم أنه لا يسلم من المذي لكونه مذاء وكثير المذي فإنه لا يجوز له أن يصلي فيه. هل للمستحاضة أن تتوضأ قبل دخول الوقت بشيء يسير خاصة إذا كان يشق عليها أحيانا الوضوء بعد دخول الوقت؟ ليس لها أن تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، وكيف يشق عليها قبل دخول الوقت ولا يشق عليها إذا دخل الوقت؟ يقول ما حكم ممارسة المرأة للسباحة إذا كان المسبح في بيتها مستورا؟ لا بس إذا كانت المرأة يعني في مسبح ولا يراها أحد ولا بأس أن تسبح، إيش المانع من هذا؟ أصبح الآن في بعض المستشفيات يستخدمون الحقن في التوليد، وذلك بأن يؤخذ المني من الرجل عن طريق الحقنة وحقنة من فرج زوجته، وذلك لأن بعض النساء لا يلدن أو عندهن صعوبة في الولادة، فهل هذا العمل جائز؟ العمل هذا يعني إذا كان محققا أن هذا من الرجل وهذا من المرأة وأنه ليس شيء من خارج من رجل آخر أو من امرأة أخرى يعني في النفس من شيء. أما يعني الشبهة قائمة لأنه يمكن أنه يعني تعمل الطريقة هذه بأن يؤتى المني من رجل آخر ويجمع يعني مثلا في هذه الأنبوبة، ولكن إذا كان محقق أنه ما في شيء من هذا ففي النفس منه شيء يعني الابتعاد عنه وتركه والاعتماد على يعني على الله عز وجل وسؤاله أن يحقق الإنسان ما يريد بغير هذه الطريقة هو الأولى. وكما قلت لكم يعني المسألة فيها ريبة، ومن يضمن أن هذا الماء من الرجل الذي هو الزوج وأنه لم يدخله شيء من خارج، هل سيما مع قلة الأمانات، مع كثرة قلة الأمانات عند كثير من الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب بول الصبي يصيب الثوب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب في بول الصبي يصيب الثوب، يعني ماذا يصنع فيه، كيف يتم تطهيره من هذا البول الذي وقع عليه. وهذه المسألة وهي مسألة بول الصبي يقع على الإنسان، فإنه يطهر بالرش وبالنضح ولا يحتاج إلى أن يغسل كما تغسل النجاسات، فإنه جاء التخفيف في إزالة هذه النجاسة، وليس وقد جاء عدة أحاديث، منها حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال فيه، فأرادت أن تغسله فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، أي أنه رشه رشا ولم يغسله غسلا. وهذا فيه تخفيف على الناس في التطهر من بول الغلام، وأنه يكون بهذا الوصف الذي هو الرش والنضح، ولا يلزم فيه أن يغسل وأن يدلك ويعصر كما يكون بالنجاسات الأخرى، وكما يكون في بول الجارية الصغيرة فإنها تختلف عن الصبي في ذلك الحكم، كما سيأتي في الأحاديث أنه يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية. وهذه من هذه المسألة من المسائل التي يفترق الذكور والإناث فيها، يفترق الذكور والإناث فيها، والأصل هو التساوي في الأحكام بين الذكور والإناث، إلا فيما جاءت الشريعة في التفريق بين الذكور والإناث فإنه عند ذلك يصار إلى التفريق الذي جاء في بعض المسائل، ومن ذلك هذه المسألة وهي تطهير بول الصبي والصبية، فإن الصبي يرش بوله والصبية يغسل بولها. وعلى هذا فإن هذه المسألة من المسائل التي افترق أو اختلف فيها الحكم بين الذكور والإناث، والأصل كما ذكرت هو التساوي في الأحكام بين الذكور والإناث، إلا إذا جاءت الشريعة مفصلة مبينة في بعض المسائل. وقد ذكرت جملة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى من المسائل التي يختلف فيها يفترق فيها الذكور والإناث، ولم أعزو هذه المسألة إلى كتاب، وهي المسألة الوحيدة التي لم تعزى، وذلك لأنها مسائل مجمعة من فيما يتعلق في الفروق في الفرق بين الذكور والإناث، ليست مأخوذة من كتاب معين، ولكنني جمعتها من في أوقات مختلفة وفي مناسبات مختلفة، فجمعت بعضها إلى بعض وأوردتها يعني في ذلك الكتاب غير معزوة إلى كتاب، بخلاف المسائل الأخرى وهي مسائل عديدة يختلف فيها الرجال عن النساء أو يختلف فيها الذكور عن الإناث. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا التقييد لقوله لم يأكل الطعام يفيد بأنه صغير، وأنه إذا أكل الطعام يختلف الحكم، ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث ما لم يطعم، يعني ما لم يأكل الطعام، يعني ما دام أنه يتغذى بالحليب يتغذى باللبن ولم يتغذى بالطعام فإنه يرش من بوله، وأما إذا أكل الطعام فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها صغيرة أكلت الطعام أو لم تأكل، أكلت الطعام أو لم تأكل، ولكن الصبي إذا أكل الطعام فإنه يتساوى حكمه مع الأنثى بأنه يغسل غسلا ولا ينضح نضحا ويرش رشا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، وذلك بأن ينبغ تمرة ثم يخرجها إذا تفتتت وذابت فيجعلها في حلق الصبي ويدلكه بها فيكون يصل إلى جوفه تلك الحلاوة، وأيضا تكون مما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ومما اختلط بلعابه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون يعني بذلك، فكانوا يتبركون بلعابه وبتحنيكه للصبيان، ويتبركون بشعره، ويتبركون بفضل وضوئه، ويتبركون ببساطه ومخاطه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يذهب إلى أحد ليحنك من أجل التبرك به، وإنما الرجل يحنك ولده والمرأة تحنك ولدها، ولكن لا يذهبون إلى أحد من أجل تحصيل البركة ومن أجل بركة ريقه، لأن هذا خاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لم يكونوا بعد ذلك يذهبون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل صنيع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بأن هذا يخصه ولا يكون لغيره من الناس، كما كانوا يتبركون بشعره إذا حلق، وكذلك ببساطه وبمخاطه وبعرقه وبفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه. ولهذا ذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام بأن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، دل هذا على أن هذا العمل إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره، لأن لأنه صلى الله عليه وسلم أو لأن ما مس جسده مبارك وقد جاء ما يدل عليه ولم يأتي شيء يدل على أن يعامل غيره هذه المعاملة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعاملون غيره من الصحابة من خيار الصحابة ومن فضلاء الصحابة ومن كبار الصحابة، يعني ما كانوا يذهبون إليه ليتبركوا بتحنيكه ولا بفضل وضوئه ولا بشعره ولا غير ذلك، وإنما هذا من خصائص الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم في ذلك كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصبيان وحمله لهم وإجلاسهم في حجره صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا ما ترجم له المصنف من أنه يرش من بول الغلام وأنه لا يحتاج إلى أن يغسل، ولكن هذا في حالة عدم في حالة كونه لم يطعم الطعام ولم يأكل الطعام ولم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام فإنه يغسل بوله كما يغسل بول غيره. وإنما خص الذكور دون الإناث لكثرة افتتان الرجال بهم وكونهم يكونون معهم ويصطحبونهم ويحصل منهم ذلك أي البول على ثيابهم، فخفف التطهير لتلك النجاسة. وليس الرش لبول الغلام لأنه ليس بنجس، بل هو نجس، ولكنه خفف في إزالة تلك النجاسة لكثرة اصطحاب أو احتكاك أو اختلاط أو حمل الرجال للأطفال من الذكور، وأنه يحصل منهم وقوع مثل هذه النجاسة، فجاءت الشريعة مخففة لتطهيرها بأن ترش رشا ولا يحتاج إلى أن تغسل غسلا. والإسناد قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا بن ماجة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بأن يدون السنة وأن يدون الحديث، وهذا التدوين هذه الأولية باعتبار التكليف من ولي الأمر، وإلا فإن التدوين بالجهود الفردية والشخصية وعمل الأفراد فإن هذا موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعض الصحابة يكتب الحديث كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يكتب، وغيره كذلك كان يكتب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، يعني الحديث الذي كان يعني حدث به وسمعه وأراد أن يكتب له، فقد كانوا يكتبون، ولكن بتكليف من ولي الأمر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أمر أو كلف الزهري بأن يدون السنة. ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني بأمر عمر بأمر عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار،

فبال على صدره. أيوة. فجئت أغسله فقال. فجئت أغسله يعني يغسل البول للحسن أو الحسين. فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يعني بول الغلام لا يحتاج إلى غسل كما يحتاج بول الجارية، ولكنه يكفي فيها الرش والنضح. نعم. قال: حدثنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى الخوارزمي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. وعباس بن عبد العظيم العنبري. وعباس بن عبد العظيم العنبري البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. المعنى عن عبد الرحمن. المعنى يعني أن هذين الشيخين ألفاظهم مختلفة ومعنى روايتهما واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن الوليد. عن يحيى بن الوليد أبو الزعراء وهو لا بأس به. وهو لا بأس به، وهو بمعنى صدوق، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محل ابن خليفة. عن محل ابن خليفة وهو ثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. والبخاري. أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي السمح. عن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وليس له إلا هذا الحديث الواحد. قال: عباس حدثنا يحيى بن الوليد. قال عباس يعني شيخه الثاني في الإسناد المتقدم، ولفظه حدثنا أبو الوليد يحيى. يحيى بن الوليد، يعني أن تعبير عباس يختلف عن تعبير مجاهد بن موسى، لأن مجاهد بن موسى قال حدثني بالإفراد، وأما عباس بن عبد العظيم العنبري فقال حدثنا، يعني الفرق بين هذا وذاك أن ذاك قال حدثني وهذا قال حدثنا، فهذا هو وجه التفريق بين تعبيري أو بين صيغة التحمل من العباس بن عبد العظيم العنبري ومن مجاهد بن موسى. مجاهد قال حدثني يعني أنه سمع عبد الرحمن المهدي. نعم. سمع من عبد الرحمن المهدي وحده، لأنه إذا كان سمع وحده يقول حدثني، يعني معناه حدثه وحده وسمع منه وحده. أما إذا كان حدثه ومعه غيره فإنه يعبر فيقول حدثنا، هذا هو الفرق بين حدثني وحدثنا. حدثني إذا كان سمع وحده، وحدثنا إذا كان سمع هو وغيره، إذا كان سمع هو وغيره. وقد يأتي أن يقول حدثنا وهو مفرد على يعني ما يجري في التخاطب، بأن يقول الواحد عن نفسه يقول نحن، أو يقول يعني حدثنا أو أخبرنا أو فعلنا أو تركنا، لكن الغالب أن حدثني تكون الإفراد، وحدثنا تكون إذا كان حدثه ومعه غيره. قال أبو داود وهو أبو الزعراء. قال أبو داود وهو أي يحيى بن الوليد هو أبو الزعراء، يعني هذا تعريف به، وأنه يلقب أو يكنى بأبي الزعراء. قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. قال هارون بن تميم عن الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري الأبوال كلها سواء. الأبوال كلها سواء، المقصود من هذا أن الأبوال للكبار والصغار والذكور والإناث هي سواء، كلها نجسة. فإن كان المراد بأنها كلها سواء أنها نجسة، نعم هذا صحيح. وإن كان المراد أن حكمها واحد في الغسل فهذا ليس بصحيح، لأن الحديث فرق بين بول الجارية وبول الغلام، بأن الجارية يوصل غسلا والغلام ينضح نضحا ويرش رشا. وبعض أهل العلم ذهب إلى مقتضى الحديث من حيث التفريق بين الجارية والغلام بأن يرش بول الغلام ويوصل بول الجارية، وبعضهم سوى بين بول الجارية والغلام بأن الكل يغسل غسلا، ولكن الأخذ بما دل عليه الحديث والعمل بمقتضى الحديث هو الذي يفعل أو الذي يصار إليه وينفذ، لأنه أي التفريق جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقوله الحسن البصري الأبوال كلها سواء، إن كان مقصود النجاسة نعم كلها سواء، يعني أبوال الآدميين، وإلا فإن أبوال الحيوانات منها ما يكون طاهر ومنها ما يكون نجس، لأن ما يؤكل لحمه بوله طاهر وليس بنجس كالإبل والبقر والغنم، كل ما يؤكل لحمه بوله طاهر ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين جاءوا واجتووا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فإذنه لهم بأن يشربوا من أبوالها دل على أنه طاهر وليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، لأنه لا يتداوى بحرام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتغذى بحرام كما جاء ذلك كما جاء بذلك الكتاب والسنة، إلا مسألة الضرورة من أكل الميتة من أجل إنقاذ النفس عندما يكون هناك الإشراف على الهلاك أو خشية الهلاك، وليس هناك إلا الأكل من الميتة بمقدار ما يسد الإنسان حاجته، فهذا جاء به الكتاب والسنة وجاءت به الشريعة. وأما الآدميين فأبوالهم واحدة وهي نجسة، ولكن فرق بين الغلام والجارية، الغلام الذي لم يكن الطعام بأنه يكفي في تلك إزالة تلك النجاسة الرش والنضح، ففيه تخفيف وتيسير في إزالة تلك النجاسة بخلاف غيرها من النجاسات فإنها تحتاج إلى غسل ولا يكفي فيها الرش. وقد جاء فيما يتعلق بالمذي إذا كان على الثوب أنه يرش، وأن هذا فيه تخفيف. نعم. قال هارون بن تميم. هارون بن تميم ما وقفت له على ترجمة. قال حدثنا عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال، يعني أثر مرور، نعم قال يغسل، قال نعم قال علي رضي الله تعالى عنه يغسل من بول الجارية، نعم، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم، يعني ما لم يطعم الغلام الطعام ينضح، فإذا طعم الطعام صار مثل الجارية يغسل، الجارية يغسل دائما وأبدا طعمت أو لم تطعم، والغلام ينضح ويرش ما لم يطعم، فإذا طعم صار الحكم الغسل. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عروبة. عن ابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبي حرب بن أبي الأسود وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه أبو الأسود الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أفضل من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وأهل السنة والجماعة ينزلونه وينزلون غيره من أهل البيت المنازل التي يستحقونها بالعدل والإنصاف كما جاءت بذلك النصوص. وأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم غير صحابي فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه إذا كان من المؤمنين المتقين ويحبونه أيضا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يسيرون في عقائدهم أو في عقيدتهم طبقا لما تأتي به النصوص من التفضيل ومن التقديم والتأخير، فهم يقدمون ويؤخرون طبقا للنصوص وتبع للنصوص، ليست للأهواء ولا للشهوات والرغبات، وإنما المعول في ذلك على الدليل. وقد جاءت الأدلة بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو مرفوع، يعني أن الأول موقوف والثاني مرفوع، والموقوف في معنى المرفوع، والموقوف في معنى المرفوع، إلا أنه ليس فيه يعني في المرفوع ما لم يطعم الطعام، يعني بالتنصيص على الغلام كما مر في الأثر الموقوف، ولكنه جاء إذا طعم غسل جميعا، يعني معناه إذا طعم غسل جميعا يعني استوى الذكر والأنثى، ولكن قبل ذلك قبل أن يطعم الطعام فإن الذكر يرش بوله رشا والأنثى يغسل بولها غسلا، يعني أن الأنثى يغسل بولها دائما وأبدا صغيرة وكبيرة، أكلت الطعام ولم تأكل الطعام، والصبي يرش إذا كان لم يأكل الطعام يرش، وإذا كان فوق ذلك بمعنى أكل الطعام فإنه يغسل غسلا. قال حدثنا ابن المثنى ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن معاذ بن هشام عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وقد مر ذكرهم جميعا. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم، تصب يعني ترشه رشا وتصب عليه الماء صبا، لا تفركه وتدعكه، فقالت ما لم يطعم إيش؟ نعم، فإذا طعم غسلته، فإذا طعم غسلته، يعني كما تغسل النجاسات الأخرى، بمعنى أنه يدعك ويعصر. أيوة. وكانت تغسل بول الجارية، وكانت تغسل بول الجارية يعني مطلقة، طعمت أو لم تطعم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر